ومن القاهرة اللقاء الآن وفترتنا السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت نادر راشد، مخرجة اللقاء نسرين نبيل. وبيشرفنا في استوديو 2 ولأول مرة سعداء بحضرته معانا نائب رئيس جمعية مستثمرين نويبع طابة أستاذ هاني جويش، أو الخبير السياحي هاني جويش. أهلا بك أستاذ هاني. أهلا بك. مشرفنا. كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة عيد الحب. Happy Valentine. Thank you. Same to you. فترتنا السياحية كل يوم خميس على موجة البرنامج العام، وحتى الثانية إلى 10 دقائق ضيفنا الخبير السياحي هاني جويش، نائب رئيس جمعية مستثمري نويبع طابة. وبداية كلامنا أستاذ هاني، جمعية مستثمري نويبع طابة، عرفنا إيه الجمعية دي وإيه نشاطها وإمتى أنشئت؟ الحقيقة هي كل مدينة في جنوب سيناء يبقى عندها جمعية مستثمرين خاصة بها منفصلة عن التانية تماما. وكل ده بيرقصوا اتحاد اسمه اتحاد المستثمرين. رئيس اتحاد المستثمرين هو طبعا فريد بي خميس. والمدينة دي بنشاطاتها السياحية وبكافة النشاطات الخاصة بالسياحة والغير خاصة بالسياحة، كل رجال الأعمال اللي موجودين اللي بيمتلكوا مشاريع سياحية أو بيمتلكوا أي نشاطات خاصة بالسياحة أو غير السياحة الحقيقة بيتجمعوا مع بعض وبيعملوا جمعية المستثمرين على أساس أنه تشوف مشاكل المنطقة وتبتدي تكون الوصلة أو الهمزة ما بين المشاكل اللي على أرض الواقع اللي بتقابل المشاريع السياحية وما بين المسؤولين. وفعلا فعلا همزة الوصل دي موجودة، يعني فعلا بيقعدوا وفعلا هل في حل لمشاكل كانت وأزيلت؟ الحقيقة أنه وزارة الاستثمار وخصوصا هيئة الاستثمار اللي بيرقصها دلوقتي الأستاذ محسن عادل، واللي الواحد سعيد بأن وزارة السياحة وزارة الاستثمار بيرقصها وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، الأمور طبعا اتغيرت خالص في الفترة اللي فاتت وخصوصا في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا. أنه أي مشاكل بتقابلنا دايما بيكون في حد مننا كجمعية بيمثلنا، وبيكون في لقاء في هيئة الاستثمار وبيشرحوا كل أنواع المشاكل اللي بتقابلنا، وبنبتدي فعلا هيئة الاستثمار في عمل خطوات إيجابية لمحاولة حلها. وفعلا في مشاكل اتحلت، وفي مشاكل المفروض انه في طريقها ونسب التشغيل ونشاط المنطقة بيحل مشاكل كتيرة من تلقاء نفسها. يعني لو قلنا انه احنا بنواجه نوعية من المشاكل معينة دلوقتي، اعتقد انها هتزال بزيادة التدفقات السياحية للمنطقة، زي مشكلة العمالة، زي مشكلة الديون بتاعة الكهرباء والتأمينات والمية، هي بتحل نفسها بنفسها. طيب هو يمكن ده برضو على نفس الموضوع، صديقنا عبدالله أرقور على صفحتنا بيقول استعداداتكم ايه في سينا لاستقبال موسم الربيع وأعياد شم النسيم؟ الحقيقة هو شم النسيم مرتبط بالإيستر بتاع الأجانب. أيوه. جنوب سينا بالنسبة للمصريين هي منطقة موسمية جدا، بتشتغل في فترات معينة اللي احنا بنبقى فيها أجازات، لكن أجازات طويلة، وده عشان بعد المدينة. تمام. تقصد الصيف مثلا؟ في الصيف بس حقيقة ده بالنسبة للسياحة الداخلية. السياحة الداخلية. بالنسبة للإيستر اللي مرتبط بشم النسيم، عندنا دايما نسب الإشغال بتكون الفترة دي فترة اسمها عندنا البيك بيريود، يعني بتبتدي الموسم يعلى، زي ما بيبقى في دروب بيريود اللي هي بتاعت بتنخفض فترة يناير وأوائل فبراير، بتبتدي تنخفض خالص، لأنه ده بيجي بعد الكريسماس. صح. وبتختلف الحقيقة من نوع وجنسية السائح اللي جاي من مدينة لمدينة. يعني عند حضرتك مثلا الألمان ممكن تبتدي تعلى في فترة الكريسماس والنيو يير، ما بقتش زي السنين اللي فاتت صحيح في الفترة دي، ولكن طبعا بتبتدي تعلى في أشهر معينة. الروس كذلك بيبتدوا ييجوا يقضوا فترة النيو يير والكريسماس اللي هو بالنسبة لهم بيبقى 7 يناير من 25 ديسمبر، مش زي الأوروبيين، زي الشرقيين، زي مصر. هما وجزء من اليونانيين والأبروسيين اللي هو بيبقوا الأرثوذكس، فدول أعيادهم بتكون في 7 يناير، وبيمشوا ماكسيموم في حدود يوم 14 أو 15 يناير بيبتدوا ينسحبوا من المدن اللي هم بيكونوا بيزوروها أو كده، والأمور بتبقى هادية جدا لحد ما بتبتدي تاني تتنشط في الإيستر اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو في نص أبريل تقريبا. فعلا. عندنا فاصل. من تاني قعدنا لضيفنا الكريم الخبير السياحي هاني جويش، نائب رئيس جمعية مستثمرين نويبع وطابة. كنا بنتكلم عن نشاط الجمعية وأهدافها واللي بتقوم به. يعني ننتقل لموضوع تاني أستاذ هاني. سينا دلوقتي بصفة عامة وبعد كم الطرق وكم الأنفاق اللي حيتم افتتاحها، ده هيأثر عليها إزاي؟ هيأثر عليها إيجابي جدا جدا جدا، لأنها كانت في احتياج شديد للأنفاق. طبعا نفق أحمد حمدي هو نفق في السويس، وعليه الضغط الرئيسي لكل المدن اللي حواليه. وطبعا بيشتغل سياحي وتجاري وبيشتغل في نفس الوقت خاص وفي الأجازات بيشمل العائلات والأسر وكده. واللي سافر شرم أو نويبع أو دهب أو أي يعني هو كان فعلا بيشوف بيعاني ويعاني الويل في الانتظار إن عربيته تعدي يعني. ده أكيد. وإحنا طبعا هم معذورين والناس بتديهم كل العذر طبعا إنه أمنيا بتفتش كويس جدا العربيات عشان تعدي وتخش سينا نظرا للأحداث. ده لمصلحتنا احنا اولا واخيرا. فالحقيقة محتاجين كذا نفق, وفعلا القيادة السياسية شافت ده وابتدت تعمل النفقين بتوع الإسماعيلية والنفقين بتوع بورسعيد اللي لما يتفتحوا معاهم كمان بداية عمل نفق جديد في السويس بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي. وعلى أساس أنه اللي أنا فهمته الحقيقة أنه هيكون النفق القديم رايح بس بعرضه بالحارتين بتوعه والتاني راجع بس راجع. وده هيخفف الضغط جدا جدا بعد ما يتفتح بورسعيد والإسماعيلية, لأنه هيغطي محافظات كتيرة ما كانتش محتاجة أنها تنزل السويس. وهيبتدي يغطي الشق التجاري اللي هو فيه عربيات تريلا وعربيات بتنقل بضائع وبتنقل أسمنت وحاجات زي كده, بتبقى جاية من مدن مش محتاج انه ينزل لحد السويس, ممكن يجي على المدينة على طول اللي هو رايح. بيبقى أسهله انه هو لو رايح الإسماعيلية او أسهله انه هو رايح بورسعيد او جنب بورسعيد. فطبعا ده هيخف الضغط جدا جدا. واعتقد انه نفق الشهيد أحمد حمدي هيبقى سياحي بعد كده, هيبتدي يخص الأسر والأجازات والأفواج السياحية والأوتوبيسات اللي بتبقى نازلة تعمل إسكيرشن, اللي هو بيبقى جاي في الأول رايح على مدينة زي شرم الشيخ وأثناء وجوده ما بيكونش مخطط أو في البرنامج أنه ينزل القاهرة أوفر نايت, يعني ليلة واحدة بيشوف فيها بيسموها رحلة كويك تريب, يعني رحلة سريعة. بتبقى سريعة جدا جدا, بتاخد ليلة بيوم بيزور فيها المتحف والأهرامات وكده وبيرجع. فبيبقى محتاج ان وقته يكون سريع جدا في تعديته للنفق. طب في النفق ده ممكن هتكون يستغرق قد ايه الرحلة دي بعد الأنفاق الجديدة؟ يعني نفق الشهيد أحمد حمدي في الوقت الحالي لما الطريق بيكون رايق في توقيتات معينة زي الفجر أو بالليل قوي أو كده, أعتقد بيعدوا في حوالي من 7 دقائق إلى 10 دقائق. فتوقعي إن شاء الله أنه بعد ما تتفتح الأنفاق الجديدة ويخف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي هتبتدي تتنشط مدن كتيرة جدا في سيناء, من ضمنها مدينة راس سدر. الناس هتقدر توصل لأشغالها بسهولة أكتر لأنك عندك كم عاملين بينزلوا الأوتوبيسات من شرم الشيخ ومن نويبع ومن طابة ومن دهب ومن الطور ومن سان كاترين. كل ده مرتبط بنفق الشهيد أحمد حمدي. حتى جزء من الشمال مرتبط لأن أنت لما بتطلعي في الطريق الأوسط لازم تعدي على نفق الشهيد أحمد حمدي. إحنا فعلا محتاجين الأنفاق الجديدة. يعني هي يمكن الشيء الجميل شبكات الطرق الجديدة أكيد هتساعد بطريقة أو بأخرى على التدفقات السياحية. احنا عندنا دلوقتي طريق جديد اتعمل اتعرض واتجدد بالكامل, هو طريق طابة نويبع. طريق طبعا اللي كان معمول من الأصل اتجدد خلاص يعني وتعرض. يعني خلاص العربيات بتسير عليه دلوقتي, بتسير عليه وطريق في منتهى الجمال الحقيقه. وهي مش بالحاره, هو تعرض لدرجه انه تقريبا مره ونص العرض الاولاني ولكن رايح جاي على نفس الطريق. فطبعا ده بيخفف من المنحنيات طبعا, فبيقللك من الخطوره بتاعه المنطقه وبيقلل من المنحنيات, مع طبعا عمل مخرجات سيول جديده في المنطقه على اساس يتعمل خزانات ميه لما تحصل سيول في المنطقه, لان المنطقه دي للاسف مرتبطه بالمطار. لما بيحصل سيول او بيحصل اي حاجه وما بتكونش مدروسه كويس جدا جدا بيتقطع الطريق خالص. لو عندك حد جاي من مطار طابا ممكن ما يخش السينا خالص, يضطر يرجع أو يرجع من الطريق التاني. فطبعا الطريق ده كان اتعمل بخرسانة مسلحة والدرس كويس جدا جدا. عندنا كمان الطريق بتاع شرم دهب, ده بقى طريق مزدوج من اليمين ومن الشمال, والحقيقة ده معمول من الأول وجاري في الوقت الحالي تجديد مدخل طريق سان كاترين اللي هو في الكيلو 35 ما بين دهب ونويبع. واللي أحب أنوه عنه أنه ما بين دهب ونويبع هو 35 دقيقة سواقة بسرعات معتدلة جدا جدا لأنها 60 كيلو ما بين دهب ونويبع. في النص بالضبط هو مدخل سان كاترين في الكيلو 35 ما بين نويبع وما بين دهب. وده بيتجدد حاليا، وحاليا ابتدوا تنفيذ في ازدواج طريق دهب نويبع، وده هيساعد كتير جدا اللي قاعدين في شرم الشيخ انه يقدروا يوصلوا بسهولة جدا لحد طابة، لانه طابة ونويبع بتمتاز باماكن الزيارات زي قلعة صلاح الدين وجزيرة فرعون وادي الوشواش، عند حضرتك طبعا في دهب البلو هول والكالر كانيون، و في مناطق سياحية كتيرة جدا، كل ما الطرق بتكون وسيلة الوصول فيها أسهل. المستمعين دلوقتي اللي سامعين حضرتك عاوزين يعرفوا يعني وصف للأماكن دي. الحقيقة في منطقة في دهب اسمها راس أبو جالوم. راس أبو جالوم. ودي منطقة غطس زي راس محمد في شرم الشيخ بالضبط. وطبعا هي شعب مرجانية رهيبة، هي غنية جدا بالشعب المرجانية. طب من هي راس محمد؟ هي بس اللي مشهورة الحقيقة في جنسيات معينة مشهورة بالنسبة لهم ومعروفة، وكل الشباب المصريين في الفترة اللي فاتت دي في الأزمة السياحية اللي الأسعار فيها نزلت شوية وساعدت العائلات المصرية على أنها تقدر تروح، زائد مبادرة مصر في قلوبنا اللي نجحت نجاح باهر، اللي كانت عملتها غرفة المنشآت الفندقية مع هيئة تنشيط السياحة، وكان الحقيقة في دور كبير جدا للواء أحمد حمدي اللي هو نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة في نجاح المبادرة. نجاح المبادرة دي نزل بأسعار كويسة، ساعدت على الحقيقة تعليم أو ثقافة للمصريين بأن هم راحوا جنوب سيناء بكثرة، فدي ساعدت أنه بعد ما انتهت المبادرة الناس عرفت الحقيقة الطرق دي وعرفت الأماكن دي، فابتدى يزيد تدفقات المصريين للمنطقة دي خصوصا الشباب لأن المشوار طويل، وخصوصا أن اللي بيقوموا بعملية الغطس والشباب الشباب. طيب احنا انت حضرتك قلت راس جالوم، قلت مكان تاني كالر كانيون والبلو هول. طب معلش تشرح لنا المكانين دول بس بعد ما نشوف في مستمع حابب ان هو يتدخل معاك. قال له السلام عليكم، مين معانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انا اللي هو دكتور صفوت كامل استاذ ادارة المرور. اهلا بيك دكتور صفوت، اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم والكلام الجميل اللي هو بيقوله. طبعا بالنسبة للطرق الجديدة والأنفاق، أنا بس يعني طبعا دي حاجات طبعا في منتهى الروعة ومنتهى الجمال، بس عشان الصورة تكمل أنا ليا ملاحظات صغيرة يعني بعد إذنك أقولها. اتفضل. هو سمعك ضيفنا أستاذ هاني، سمعك. طيب أستاذ هاني، الطرق الجديدة والأنفاق حاجة جميلة جدا، بس إحنا محتاجين حضرتك إن إحنا نكمل الصورة باللافتات الإرشادية. المفروض إن أنا بيجي لي سايح أو ضيف مش عارف حاجة، اللافتات المرورية دي حاجات علامات دولية، مفروض ان السائح من خلالها بيعرف هو فين والاماكن، حتى لو هو مع حد بتدل على الاماكن بتاعتنا فين وبترشد السواقين خصوصا الطرق الجديدة. مظبوط. فدي ناقصة شوية حضرتك، انا محتاج اعمل امان على الطرق عشان برضو سمعة السياحة بتاعتي لا قدر الله في حالة الحوادث او حاجة ان انا بتدخل في الوقت المناسب عشان انقذ الارواح ويبقى المردود بتاعها حاجة كويسة. حاجة أخيرة بس، نادي السيارات كان ليه إسهامات قبل كده وكان خصص مبلغ معين بالموضوع ده، أول ليه إحنا ما نكملش كوزارة سياحة؟ يعني مش معقولة حضرتك، طبعا إحنا كلنا بنتكاتف مع بعض، المرور مش مسؤول عن كل حاجة، لازم يبقى فيه تكاتف عشان تبقى الصورة كويسة. وشكرا لحضراتكم جدا. شكرا. شكرا يا صديقنا، ونرجع تاني لوصف حضرتك الجميل لأماكن احنا اول مرة نسمع عنها والمستمعين حابين ان هم يعرفوا الأماكن دي. انا عايز اعرف حضرتك بمنطقة اسمها الفيورد. الفيورد؟ الفيورد. الفيورد دي ليها اسم يعني باللغة العربية؟ هي اسمها كده. منطقة الفيورد دي هي في الملف الرئيسي بتاع طابة نويبع، تقريبا في الكيلو 20 من طريق طابة. الفيورد ده منظر الحقيقة لا يمكن حد يقدر يمنع نفسه وهو سايق العربية أو ماشي من المنطقة دي أو بيعدي منها أنه يقف ولازم ينزل يصوره تلقائيا. طب انت بتصوره، انت بتصوره بقى، صوره للمستمعين وقول لنا هو شكله ايه. دي منطقه الحقيقه عباره عن جزيره كامله جايه من ميه البحر الاحمر في منطقه طابا، على ملف في طريق طابا نويبع. الجزيره دي الثلاث جوانب بتوعها هم يابس او ارض، الشط ما بينهم، والجبال حضنة اللفة بتاعة الجزء البحري ده. فطبعا بتديكي الحقيقة منظر من الطبيعة ما بيتعدش في حتة تانية. يا سبحان الله. وفعلا الأجانب، هو طبعا ممنوع البنى فيه خالص لأنه محمية. محمية لسه كنت أقول لحضرتك. هو ما فيهوش إلا كافيتيريا متواضعة للأسف ادمت وما تجددتش تاني، رغم إنها دي لو استغلت ممكن الحقيقة تعمل دخل رهيب للناس اللي هتكون بتديرها أو بتنشطها أو كده. طب أستاذ هاني، باعتبارك رئيس نائب رئيس جمعية مستثمرين، فيش مستثمر يفكر في فكرة زي كده؟ منطقة بتاعتنا للأسف عدى عليها الحقيقة تحديات كتيرة جدا جدا. فأنا يعني بأشفق على المستثمرين اللي استحملوا السبع تمن سنين اللي فاتوا دول، لأنه بعد الثورة بتاعت 2011 للأسف احنا لازلنا الكل عانى. بس احنا لازم بقى نحط ايدينا في ايدين بعض كده، المستثمرين مع جمعيات، مع مع مع اي حد عاوز يقدم شيء للبلد. واكيد واحده بواحده وبواحده الوضع احسن، الوضع هيتغير طبعا. الوضع احسن الحقيقه بكتير. يعني انا عايز اقول لحضرتك انه 2018 احنا دخل تقريبا 11 مليون و400 ألف سائح على مصر، وده رقم ما كانش متوقع، لكن حقيقة ده رقم كويس جدا جدا. ومنهم تقريبا 1,700,000 جنسية ألماني، وتقريبا 1,170,000 أوكراني. فاليومين دول في الحقيقة امتياز بشيء، انه في تنوع في مصادر السائح، او في تنوع في نوعيات وجنسيات السواح اللي بيجوا على مصر، زائد انه في تنوع في الاماكن. احنا محتاجين ان احنا نبتدي نعيد السائح تاني اللي بيجي شرم الشيخ او الغردقه على مدن تانية خالص. طيب خلينا معلش عذرا، خلينا نكمل تنوع السائح وتنوع المكان بس بعد موجز واحدة ونص. أوي أوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة لألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن العام لعام 2019، والذي تنطلق فعاليته غدا ولمدة 3 أيام. الرئيس السيسي سيطرح أمام المؤتمر رؤية مصر للتوصل لحلول سياسية لأزمات منطقة الشرق الأوسط. مجلس النواب يبدأ إجراءات التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور. قمة روسية إيرانية تركية تنطلق اليوم بمنتجع سوتشي الروسي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية. واشنطن تدعو المشاركين في مؤتمر وارسو بشأن الشرق الأوسط إلى عهد جديد من التعاون لمواجهة التحديات المختلفة. مجلس العموم البريطاني يصوت مجددا اليوم على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة والصين يستأنفان جولة جديدة من المفاوضات التجارية في العاصمة بكين لإنهاء النزاع بين البلدين. مقتل وإصابة 7 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في انفجار عبوة ناسفة بإقليم نجهار شرق أفغانستان. وأخيرا، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن انتهاء مهمة مركبة الفضاء أوبورتيونيتي والتي هبطت على سطح المريخ عام 2004. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. اللقاء يتجدد إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ثانية والنصف إن شاء الله. بتلاقي الجو جميل جدا فيها، والناس ملمومة على الرملة بتكتب عليها أسميها. في الشتا برد هدفي بيخليك فرحان طبعا بيها، تشرب من الهبجد هترجع تاني أكيد ليها. قابلني هناك في أم الدنيا أنا هستنى هتبقى. تاني عدنا لفترتنا السياحية وضفنا فيها أستاذ هاني جويش نائب رئيس جمعية مستثمري نويبع طابة والخبير السياحي. وحضرتك ليك سؤال على صفحتنا قبل ما نكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. صديق محمود الخضري بيقول أعتقد أن الاستثمار في مجال السياحة هدفه الربح فقط دون مراعاة حب البلد باعتبار أن الاستثمار مهمة قومية وأداء واجب وطني. كمان هناك مشكلة أخرى، مصر لديها أعظم أثار في العالم ولكن في كتير من المسؤولين والشعب مش عارفين القيمة دي. الحقيقة رد عليه وأقول له أنه سياحة الأثار للأسف. طب نجاوب على الشق الأول اللي هو أن المستثمر بيبقى هدفه الربح فقط. لا الحقيقة هي دي مرتبطة بي. سياحة الأثار هي نسبتها نسبة وتناسب لسياحة الليجر اللي هي السياحة الشاطئية بتمثل دلوقتي من 20-25% ده الماكسيموم بتاعها. فطبعا 75% أو 80% مرتبطة بالسياحة الشاطئية. فاللي لازم يعرفوا أنه المستثمرين لما بيسيب القاهرة وبيروح على بعد 500 كيلو وبيفكر أنه يروح منطقة صحراوية بالكامل وتبتدي تنمى قدامه خطوة خطوة كأنه بالضبط واحد عازب متجوز وبيبتدي يشوف يأسس ابنه لحياته. أو بنته وبيأسس لأسرة وبيشوف ابنه أو بنته بيكبروا اليوم بيومه. فبيبقى حلم المستثمر أن يشوف الأرض الصحراوية دي مشروع متكامل سياحيا. طبعا الحقيقة الضغوط كتيرة جدا جدا في أنه حصل تغيير في أسعار الطاقة، حصل تغيير في أسعار المرتبات، حصل تغيير في حاجات كتيرة جدا. دي كلها كانت ضغوط على المستثمر، اضطر ان هو في الحالة بتاعت التضخم شوية اللي عشناها في الفترة اللي فاتت انه يبتدي يرفع الأسعار. طبعا اللي عايز اقوله له انه مليان ناس مش بس بتدور على الربح لانها اصبحت مديونة بارقام يعجز بدون انه يبقى في قوانين جديدة للاستثمار ودخول دم جديد من المستثمرين يساعدوا المستثمرين القدامى زي ما بيقولوا بقى اللي بقالهم دلوقتي 20-30 سنة في نفس المهنة وشايف ان المدينة او المنطقة بتاعته بتتحرك ببطء عن مناطق تانية. بس احنا ملاحظين استاذ هاني ان القيادة السياسية بتزلل اي عقبات للمستثمرين وبتقدم ليهم كل اللي بيسر ليهم عمليات الاستثمار. الحقيقة القيادة السياسية بتعمل حاجة لو فكرتي فيها بتزيل المشكلة من الجذور. أيوة. بطريقة غير مباشرة. تمام. يمكن المواطن العادي ما يحسهاش، زي النهاردة حضور سيادة الرئيس في ألمانيا المؤتمر الأمني. الرئيس الأول العربي الأول اللي حيتكلم في الجلسة بالضبط. زي ما سيادة الرئيس بقى رئيس الاتحاد الأفريقي. طبعا كل الحاجات دي بتزلل العقبات بطريقة غير مباشرة، لأن أنت علاقاتك السياسية لما تبقى كويسة جدا بأوروبا وبالبلاد اللي حواليك بتبتدي يحصل طمأنينة ما بين الدولة دي والدولة دي. فده بيساعد بطريقة غير مباشرة على زيادة التدفقات. أنت عندك 1,700,000 سائح ألماني دخلوا، ده ما كانش موجود قبل كده. كل ما بتحسني العلاقات، كل ما بتعملي الحقيقة تحسين في الطرق، كل ما بتعملي تحسين في الخدمات، ده بيساعد على زيادة التدفقات السياحية بطريقة غير مباشرة. لما بيجي أجنبي بيدخل عملة بيبتدي يساعد على تخفيض قيمة العملة الأجنبية ورفع من العملة المصرية. لأن أنت لما بيزيد دخلك بيبتدي يبقى عندك توفر عملة صعبة، وده بيساعد على أنه الجنيه ينزل، وده بيقلل أو بيوقف على الأقل التضخم. أكيد. طيب الشق الثاني، أن لدينا أعظم أثار العالم ولكن محدش حاسس بالقيمة دي، ولو ان طبعا لا في كتير قوي حاسين، بدليل احنا بنشوف شخصيات كبيرة جدا بتيجي، يعني اخرهم زوجة ماكرون اللي كانت منبهرة بالاثار وهي في زيارتها الاخيرة مع زوجها. ما فيش حد هيشوف الاثار دي ومش هينبهر، بس المنظومة عايزة تكتمل كلها مع بعض. الحقيقة لازم يكون في تناغم ما بين جهات كتير، ولازم المواطن نفسه الحقيقة يراجع نفسه شوية ويراجع سلوكه شوية، لأنها بتأثر بطريقة غير مباشرة على السياحة بدون ما يقصد. لما سواق الميكروباص يركب حقيقة كلاكس بتاع عربية تريلا في عربية حجمها كله ما يجيش قد عربية ملاكي أو أكبر منها بحاجة شوية صغيرة، أو موتوسيكل يركب كلاكس بتاع أوتوبيس نقل، ده كله مع الحقيقة عدم احترام إشارات المرور، مع الطرق الجديدة للأسف اللي بتستعمل ساعات بسرعات بطريقة خاطئة، ده بيقلل شوية. فالمنظومة، نرجع الموضوع اللي حضرتك بتقولي فيها سياحة الأثار. أيوة. سياحة الأثار هي مكدسة أو موجودة بقصرة في أماكن معينة زي الأقصر وأسوان. طبعا وضع الأقصر في الوقت الحالي أحسن بكتير من الوضع اللي فات. أكيد. ابتدى يحصل زيادة تدفقات، الحقيقة ابتدوا ينتبهوا لها كتنشيط سياحة عن الأول، وهي كل الأمور مرتبطة بالشارتر ومرتبطة بحركة الطيران اللي بيوصل لها. تمام. فتحت معنا موضوع تاني، النقل السياحي، وربما يكون هناك شكوى من ارتفاع الأسعار. هي هو الشكوى من ارتفاع أسعار الحافلة نفسها. نعم. الحافلة السياحية. نعم. من حوالي 10 سنين كان الأوتوبيس السياحي بيكلف تقريبا من 800,000 لمليون جنيه. في الثمان سنوات اللي فاتوا قليل جدا، عدد قليل جدا اشترى أو لجأ لتجديد الأسطول بتاعه. بل على العكس، في ناس أوتوبيساتها ادمت وباعوها، وبالتالي الأوتوبيسات دي أو هذه الحافلات انتقلت من العمل في السياحة، لأن هي ليها عمر افتراضي معين. أكيد. وفي تفتيش عليها دوري سنويا. لمجالات تانية، انتقلت للرحلات، انتقلت للمدارس، انتقلت كالحقيقة خدمة شهرية للمصانع. هو المفروض أن الحافلة السياحية يعني من 10-15 سنة مش أكتر. يعني طبعا اللي حصل الحقيقة أنه شركات السياحة اللي هي بتمتلك هذه الأوتوبيسات وبتعمل في خدمة السائح في السايت سينج اللي هو الزيارات أو وزائد الترانسبورتيشن بتاع الفنادق من المطارات، ابتدى عدد الأوتوبيسات دي قل. وبالتالي في الفترة اللي جاية لما هيبتدي يزيد أكتر كمان تدفقات السواح لمصر، هنبتدي شوية نقابل مشكلة ان احنا محتاجين زيادة في عدد الحافلات اللي بتعمل في النقل السياحي دي، او بتعمل مع شركات السياحة دي وتكون جديدة. فهو في دراسة دلوقتي بتتعمل من لجنة النقل السياحي في الغرفة، انه مقدمة مشروع لسه طبعا الموافقة ما جاتش عليه، انه نبتدي نجيب عربيات موديل سنة واحدة فاتت او سنتين تكون برضو جديدة، وده هيساعد على انه يبقى في مصادر كتيرة للأوتوبيسات، وتبتدي تنزل سعرها شوية، لأنه طبعا أصبح الأوتوبيس النهاردة منتج محلي، أوتوبيس الكويس بيوصل ل3,600,000 جنيه. yeah. فطبعا مش أي شركة عندها قدرة مالية على أنها تعمل كده، خصوصا بعد التعويم. طيب احنا كنا بنتكلم قبل الموجز عن تنوع السائح والجنسيات. نويبع طابة باعتبار حضرتك ايدك في العملية، يعني السائح ايه اللي بيحب ويعشق هذه الاماكن؟ إيست يورب المنطقة الشرق اللي هي زي السائح الروسي، السائح الاوكراني، السائح البولندي، السائح التشيكي. الحقيقة قبل الثورة وبعد الثورة بفترات قليلة كده لمدة قصيرة الحقيقة اشتغلنا هذه النوعية من الجنسيات. زائد انه الحقيقة انت عندك كذا مصدر، عندك السياحة اللي بتيجي على شرم الشيخ بتطلع على شكل اسكيرشن لمنطقة سان كاترين ونويبع، بس ده بياخد اوفر داي يعني يوم واحد بس، بيشوف فيه باقي مدن جنوب سيناء. بيسمح وقته بكده؟ بيسمح وقته لانه بيبقى قاعد اسبوع. ما هو اقل حاجه زياره اليوم بيعدي ان هو يشوف الاماكن دي. تقدر تزور الدير في سان كاترين وبعد كده طبعا المسافه ما بين دير سان كاترين وما بين نويبع 115. راح سان كاترين يبقى لازم يطلع جبل موسى ويشوف الشروق ويعني مش هيكفي يوم واحد يعني. لا مش شرط الحقيقه. نوعيه الزبون اللي بتيجي بالليل وبتعمل الصعود الى الجبل سيدنا موسى مختلفه شويه عن الزياره اللي بتعمل اوفر داي لدير سان كاترين. يعني في مصدرين طبعا. اللي بيعمل جبل موسى يعني هو تعداده اكتر بكتير. وده بيبقى ساعات بيجي حالات من بره خالص, بيجي من منفس طابة وبيقضي اوفر نايت في سان كاترين او في نويبع وبيطلع الجبل فعلا بالليل وبعد كده بيرجع على بلده تاني الساعة مثلا 12 الظهر تاني يوم. يعني هو كل هدفه ان هو يطلع الجبل ويشوف الشروق وينزل يروح بلده بالزبط. وده بيتباع على شكل سكورشن في مدن تانية. خلي بالك ان نويبع طابة او جنوب سيناء وخصوصا نويبع طابة بتقع في موقع كويس جدا جدا, حواليها انت جنبك الأردن. في ناس بتعمل اسكيرشن للبتراء وفي ناس بتطلع فلسطين او إيلات وبتعدي من إيلات وبتروح القدس وده بيقضوه في ليلة واحدة. وده كان موجود الحقيقة في فترة سابقة خصوصا للسائح الروسي. بتبقى طبعا مستمتع ان هو يجي مدينة وفي خلال الأسبوع ده يساعده الحظ أنه يزور مدينتين تانين أو بلدين تانين مختلفين عن البلد اللي هو فيها. أكيد طبعا. طبعا دي بتساعد كتير قوي. نرجع لموضوع أنه السائح اللي بيجي على شرم الشيخ وده الأغلب النسبة العالية جدا لما بيطلع على سان كاترين الغداء بيكون دايما في نويبع. فبيقدر يشوف الحقيقة باقي مدن جنوب سيناء اللي ساعات في سواح كتير يقدر في اليوم يشوف باقي مدن جنوب سيناء. ما هو حضرتك ما بين شرم الشيخ وما بين نويبع هو 160 كيلو. في دهب وفي الدهب 100 كيلو بالظبط. يعني مليان الحقيقه جنسيه معينه وهي الجنسيه الفرنسيه بتستمتع بدهب لانه دهب. معنى كده بدون قطع كلام حضرتك, معنى كده ان نويبع ليها سائحة الفلاني, دهب ليها سائحة الفلاني, ولا بيبقى هم عاوزين يلفوا المنطقة؟ هي اهتمامات. الاهتمامات في جزء من السائح الفرنساوي بيحب حاجة اسمها الويند سيرف والكاياك سيرف اللي هو الرياضة الشراعية. اللي هو دهب بتمتاز انها مدينة مفتوحة الجبال بعيدة فيها. فهي منطقة ويندي فيها هواء زي رأس سدر تساعد على المراكب الشراعية بالضبط. اللي هي مراكب صغيرة جدا. أيوة طبعا. أيوة اللي هي بتشيل شخص واحد ويوجه الشراع حسب الريح بالضبط. وطبعا بيبقى في مدارس ساعات مصرية وساعات معاها جوين فنشر بيبقوا أجانب وبيعلموا الاول وبيدربوا الناس دي على اساس انه بيحتاج فتره تدريب عشان ما تبقاش خطر لانه بيبقى ماسك حبال. انا لسه كنت هسال حضرتك هل هذا السائح لما بياخد مركب شراي او كده بيبقى معاه جايد او بيبقى معاه حد ولا بيطلع لوحده؟ لا ما فيش مكان هو بيمسك حبال معينه والشراع بيتفتح وبيكون الوان. انا فاهمه, بس هل بيبقى في حد مثلا واخد باله منه او بيراعيه ولا هو لوحده مع نفسه؟ لا هو بيطلع في البحر بس بيبقى قريب وبيكون واحد من الجايد بتاع النادي ده أفوسطيهم مجموعة ممكن كل واحد يتحرك لوحده. فدهب مشهورة بالكايك سيرف والويند سيرف الحقيقة جدا جدا. نيجي للمناطق. نويبع كانت مشهورة بالسفاري ولكن نظرا للظروف اللي فاتت دي الأمور هديت شوية بقى. في أماكن ما نقدرش نخشها دلوقتي. ممكن في الفترة اللي جاية ترجع يعاد افتتاحها تاني. ومشهورة طبعا بالمحميات وبالزيارات بدليل أنه كل اللي كان بيجي على شرم بيطلع الاسكيرشن الرحلات اللي هي اليوم الواحد أو كده لازم يوصل على منطقة نويبع وطابة وبيعدي على دهب. فالمنطقة غنية بالحاجات دي طبعا وبتمتاز بالموقع, موقع ممتاز جدا في وسط مدينتين تانين. تمام. طيب احنا يتبقى لينا يعني دقيقتين او يعني او اكتر. حضرتك رجل بيعمل في مجال السياحة, بتتمنى ايه في الفترة القادمة عشان يعني الكمال لله وحده بس ان احنا نساعد على انعاش هذا القطاع الحيوي؟ بتمنى اول حاجة انه يزاد او يزيد المعاهد والكليات الخاصة بالتعليم الفني السياحي. تعليم فني سياحي يعني اطلع واحد متعلم بيكلم جزء من اللغات وفي نفس الوقت يقدر يشتغل في صيانة الفنادق بسهولة جدا. يفهم عقلية الفندق ده هيشتغل مع أجانب أو مع مصريين جايين يقضوا أجازاتهم هنا، فمحتاج إيه للصيانة بالظبط. دي نمرة واحد. نمرة اتنين إنه يحصل تطور في النقل السياحي، إنه تبتدي البنوك تنتبه إنه الحقيقة في فنادق كتيرة أو في مشاريع كتيرة مغلقة في الفترة اللي فاتت، يجب أنه لما يتعمل قوانين جديدة للاستثمار تساعد على ضخ دم جديد، أنه نبتدي نحيي هذه الفنادق تاني ونحيي هذه المشاريع، لأنه دي اتصرف عليها already بنية أساسية، وعشان تبنيها تاني من جديد محتاجة 3 أضعاف المبلغ اللي انت صرفتيه في الأول. تمام. أستاذ هاني جويش الخبير السياحي ونائب رئيس جمعية مستثمري نويبع طابة، في اللقاء الحقيقة استفدنا منك كتير وعرفنا منك أماكن جميلة. بندعو مستمعينا إن هم يشوفوا بلدهم بالعيون اللي حضرتك وصفتها، ودايما إن شاء الله نلتقي على خير مرة جاية، نلتقي مع حضرتك وتقول لنا كلام أجمل عن هذه المناطق. بشكرك لوجودك معنا. شكرك يا فندم، كل سنة وحضرتك. كل سنة وانت طيب يا فندم. جلت لي بريدك يا ولد عمي، عدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي ده نحيف أبوي وأمي. أرادت.